مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الحمامة والثعبان. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء مازن الهشلمون. في الغابة الخضراء فوق غصن شجرة عالية وارفة الظل، بنت إحدى الحمائم عشها لتضع فيه بيضها، وزينته بالورود والأوراق. وعند أسفل الشجرة في وسط جذعها الكبير كان يسكن ثعبان مخيف ينساب صعودا وهبوطا بحثا عن الطعام. وكانت الحمامة كلما وضعت بيضها ورقدت عليه اشتم الثعبان رائحة البيض واندفع إلى أعلى الشجرة نحو العش، والتهم البيض كله وملأ معدته، ثم عاد إلى مسكنه غير مبال بحزن الحمامة المسكينة. ضاق الأمر بالحمامة المفجوعة وجف الدمع في عينيها، ولكنها كانت عاجزة عن مواجهة الثعبان وصده عن التهام البيض الذي كان يحوي فراخها الصغيرة. وقفت الحمامة على غصن بعيد وراحت تندب حظها التعيس، ثم خطرت في بالها فكرة التخلص من هذا الوحش الذي يلتهم بيضها ويحرمها حنان الأمومة، فقررت أن تجد الحل النهائي. وفي صباح اليوم التالي انطلقت الحمامة في الجو حزينة حائرة تبحث عن السبيل الذي يقودها إلى التخلص من الثعبان البغيض. وفي أثناء طيرانها لمحت عن بعد امرأة في حديقة منزلها تنشر ثياباً، ورأت على الأرض قرب المرأة شيئاً يلمع تحت نور الشمس، فما كان منها إلا أن حطت واقتربت منه، فإذا هو عقد ثمين. وسرعان ما راحت تخاطب نفسها قائلة: ها هي الفرصة قد حانت، إنه الحل المنشود. ثم حملت الحمامة العقد بقائمتيها وطارت به بعيدا. فصاحت المرأة وجرت مولولة، وسمع الجيران صراخها فركضوا خلفها وهي تزداد صياحا وعدوا. ظلت الحمامة تطير على مهل والمرأة والجيران خلفها حتى وصلت إلى جحر الثعبان عند أسفل الشجرة، ثم دنت وألقت بالعقد في الجحر وعادت إلى عشها تراقب ما يحدث. عندما وصلت المرأة والجيران إلى الجحر انساب الثعبان إلى الخارج، فاندفع الرجال نحوه بالعصي والحجارة وقتلوه وحملوا العقد معهم. وهكذا تخلصت الحمامة الوديعة من الثعبان المفترس بفضل ذكائها وحكمتها وحسن تدبيرها. بعد أسبوع باضت الحمامة ورقدت على البيض تنتظر فراخها.